إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت لمواجهة رافت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفشاوي، وفي الإخراج دكتور محمد رفعت. أهلا وسهلا بحضراتكم، ومعنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ أحمد. الله يخليك يا أستاذ مياد. أهلا بك. وطبعا مباراة مصر النهاردة وجنوب أفريقيا كلنا إن شاء الله ننتظرها بشغف، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. ولكن الخبر الأبرز اللي جانا من شوية هو خبر مهم جدا، هو دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور أهالي الشهداء لمباراة النهاردة، مباراة مصر. يعني الله يرحمه كويسة. هو طبعا يعني في قرار في داخل الرئيس وتصميم على محاولة تعويض أسر الشهداء اللي فقدوه، يعني بعوائلهم اللي استشهدوا في مواجهات الإرهاب. نعم. بأي صورة وبأي شكل يا دكتور هشام، بيحاول الرئيس والدولة المصرية كلها بأجهزتها أنها تعمل الحكاية دي. نعم. سواء يعني بحضورهم لقاءات الرئاسة، مؤتمرات الشباب، الدورة التثقيفية للقوات المسلحة، الحضور معهم في الأعياد والمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية، كأن يعني أهلهم اللي فقدناهم موجودين معهم بالضبط. نعم. كأنه بيعوضهم غياب الأب وغياب الأخ وغياب الزوج. يعني ما فيش مناسبة إلا لما يبقى الرئيس موجود، ما فيش مناسبة إلا ما الأجهزة يعني موجودة، القرارات اللي صدرت لتعويض أسر الشهداء. أي تعويض ممكن بيحصل أعتقد بإجماع الشعب المصري، ما فيش حد رأيه يعني شارد عن الموضوع كله أو خارج السلب، كله متفق على التضامن، كل التضامن مع أسر الشهداء بأي طريقة ممكنة. جزء من الطبطبة اللي بتحصل أنه مناسبة مهمة النهاردة أنه يبقى موجودين أسر الشهداء في الاستاد. وطبعا أنا أتصور الموضوع يعني ليه بعد مزدوج، يعني جزء من حشد معنويات اللعيبة النهاردة أنه أسر الشهداء تبقى موجودة. أعتقد اللعيبة ما يصحش يسيبوهم راجعين، لازم يفرحوهم. يعني حزانة أو مكسورين الخاطر بأي شكل لازم يفرحوهم. يعني لفتة طيبة أو لفتة ذكية من الرئيس السيسي. نعم. كمان احنا يمكن بتمر علينا برضو، يعني بكرة إن شاء الله هنتذكر جميعا الشهيد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاقة بشمال سيناء. يعني أعتقد كان 7/7 2017 تاريخ وفاته واستشهد. فإحنا برضو بنتذكر هذا البطل مع كل شهداء الواجب من الجيش وأيضا من جهاز الشرطة. أستاذ أحمد طبعا بنتذكر الكل، لكن هو بنختصه بالذكر لانه اولا ذكراه حلت، ثانيا هو في تركيبته يعني نموذج فريد في البطل المصري، هو في صوره ضابط الجيش المصري. لانه لو تسترجع اي حد يسترجع سيرته، مواقفه، طريقته في الكلام، طريقته في الكتابه، الرساله اللي سابها الاخيره، كلام الناس عنه، الشهامه، رؤيته. يعني هو يعني تلاقي حتى في اللي كان يعني اللي تركه من رسائل، اللي تركه من ذكريات، اللي تركه من أحاديث الناس اللي بيتكلموا عنه في حواراته معاهم، هتلاقيه عارف أبعاد الموضوع كله. بيتكلم على المؤامرة على مصر، بيتكلم على محاولة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، عارف دين كويس وعارف ان الدين عامل ازاي في التوصية بغير المسلمين، وفي تحضر الدين الإسلامي في التعامل مع الآخرين وفي سماحته وحرمة الدماء فيه. فإنه الحاجات دي كلها تبقى موجودة في شخص وشخص على خط النار المفروض يبقى في ذهنه بس. يعني المهمة انه يعني ينجح في التكليف الموكل اليه والمكلف به, وانه يبقى كل همه ضرب النار والقنابل والمتفجرات. لكن تلاقيه ثقافة واسعة, وتلاقي زوجة محترمة بتتكلم في بعد رحيله بما يعني يخلي سيرته محل يعني تناول الجميع ومحل احترام الجميع. فطبعا الطيبون للطيبات والطيبين للطيبات, وهو ربنا كرمه بزوجة محترمة يعني قدرت في أسرته تملى فراغه. طبعا فيش حد هيعوض غياب حد مهما حصل, لكن خلانا ناخد انطباع انه الشخص بالتركيبة دي قدر يعمل أسرة محترمة. هو بيسموه دايما دلوقتي حتى الجيل اللي بيسمع نشيد الصعقة من خلال صوته المنسي الأسطورة, وهو أسطورة فعلا, وهو أسطورة فعلا, والمنسي لا ينسى أبدا. كله بيرددوا كده, كان يتطوع بالدفاع عن آخرين من غير ما يطلبوا تدخله, كان بيطلب مهام مش مكلف بيها, عنده قدرة على استشراف أفاق معارك, كان يعني يتوقع حاجات قبل ما تحصل. فاحنا قدام فعلا أسطورة اسمها أحمد المنسي. وزي ما قلت لحضرتك داخل الكلام بدون مقاطعة حضرتك, انه كان بيرفع روح المعنوية لجنوده, بيردد نشيد الصعقة دايما, بيحسهم دايما انه عندك هدف هو انك تطهر سينا من الجماعة الإرهابية, تطهر سينا وتطهر مصر كلها من فكر متطرف. كان على درجة من الوعي صحيح في اغلب الضباط كده, بس انه كل ده يبقى في شخص, وفي الاخر كمان يبقى صادق مع نفسه ويقدم روحه فداء لوطنه, يبقى فعلا أسطورة بجد. يعني النشيد الصعقة ده من يعني من من من, من الغرائب يعني من وجهة نظر شخصية, انه لقيت ما شاء الله اطفال يعني في سن صغيرة حافظين هذا النشيد, نشيد الصاقة, وأعتقد هو ممكن يكون موجود عندنا نشيد الصاقة. هو كان بيردده على طول وبصوته هو كمان يا أستاذ أحمد على مواقع التواصل نشيد الاجتماعي الصاقة. انتشر بشكل كبير قوي. نعم. يا حبنا الكبير والأول والأخير, حبنا الكبير والأول والأخير, يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير, قالوا الموت ولا يدخل مصر خسيس وجبال. المصرية رجال. كل في موقعه. يعني أحمد منسي يعمل بهذه الجندية يقدر كل قرار من الممكن أن يراه من وجهة نظره أنه صعب، لكن بالتأكيد لو أنه يعني يدخل إلى وراء الكواليس بالتأكيد سيجد هناك الكثير من المبررات لبعض القرارات التي قد لا نراها نحن خارج الكواليس على نحو صحيح، تماما مثل الأجواء التي تدور حولنا في المنطقة يا أستاذ أحمد. يعني لو أننا يعني لو أطل كل منا على ليبيا على سبيل المثال، المشهد هناك حدثنا عنه وأصداء ذلك في الداخل هنا. لا طبعا المشهد في ليبيا ساخن وملتهب جدا، والأمور هناك رايحة في سكة التعقيد أكتر زي ما توقعنا هنا من كام أسبوع، لأنه بشكل وقح أعلنت تركيا أنها تدعم الحكومة الموجودة في طرابلس اللي هي مكونة من خليط من ميليشيا إرهابية جاية من خارج ليبيا، وطبعا في ميليشيا محسوبة على ليبيين كلهم منتمين لجماعات تكفيرية وجماعات إخوان زي فجر ليبيا وغيرها. فاللي كان بيقولنا قبل كده انه امداد الاطراف هناك بالسلاح، وان في قرار اممي من الامم المتحده بمنع السلاح عن الجيش الليبي، ثبت ان المقصود به الجيش الليبي فقط مش كل الاطراف هناك، يعني مفيش حد ادان ولا احتاج ولا طالب بالتحقيق مع تصريحات تركيا وأردوغان في إعلانهم علنا ورسميا دعم الإرهابيين في ليبيا. وطبعا شفنا الأسبوع اللي فات إسقاط طائرات مسيرة، قبل كده كان في ضبط ضباط أتراك، الأسلحة حدث ولا حرج لأنه في شراكة قطرية تركية حتى في أحد المصانع جنوب تركيا للسلاح، أغلب شحناته رايحة على ليبيا. احنا ضبطنا قبل كده وحضرتك اكيد فاكر السفينه اللي كان عليها 4500 طن تي ان تي شديد الانفجار. 4500 طن دول كل الخبراء عارفين انه ال 15 طن يعادلوا القنبله الصغيره اللي نووها على ناجازاكي، فانت تخيل 15 طن تي ان تي يعادلوا 6.1 جرام يورانيوم، يعني عدلوا القنبلة اللي ألقيت على ناجازاكي وعملت التدمير التاريخي اللي هو صب في جبين البشرية من ساعة ما ألقي على اليابان لغاية النهاردة. فلما تتكلم على 4500 طن انت راح بقى ده انت جايب كمية تدمر أفريقيا بحالها مش نعم. فكل ده رايح ليه ورايح لمين ورايح فين ورايح يتعمل بيه ايه؟ طبعا رايح بيتسرب او المفروض انه في خططهم انه يتسرب للدول المجاوره، ورايح يفجر تونس ورايح يفجر الجزائر ورايح جاي يفجر مصر. فالمعركه طبعا على شدها، احنا طرف فيها اردنا او لم نرد لانه بلد مستهدف، والكلام علني على استهداف مصر وليبيا جزء منها تحول الى معسكرات تدريب للارهاب والارهابيين. فالموضوع طبعا يخصنا ويخص الامن القومي المصري بشكل او باخر، ف مربك طبعا للمنطقه وبيضيف اعباء على بلدنا وعلى القوات المسلحه. نعم. طيب حضرتك لو يعني وسعنا الاطار شويه افريقيا، ومصر الان طبعا بتترأس الاتحاد الافريقي وعلى ارضها الان بطوله الامم الافريقيه، جهود بتبذل لكي تكون هذه المدة التي تترأس فيها مصر الاتحاد الأفريقي تكون يعني على قدر الإحساس بالمسؤولية. حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن يا أستاذ أحمد، هناك جهود بذلت وهناك استراتيجيات وضعت لكي يعني تكون مصر بالفعل هي الشقيقة الكبرى لأخواتها من الدول الأفريقية. ما الذي يقال الآن؟ هو أنا ممكن أرد على حضرتك بخبر واحد أعلن أول أمس وفي الكفاية، بس طبعا هنقوله هنشرحه يعني. لكن هو الإعلان اللي جاي من موسكو الرئيس الروسي بوتين بيعلن أنه القمة الأفريقية الروسية ستعقد في سوتشي أكتوبر القادم برئاسة الرئيس السيسي. فطبعا مصر عاملة شغل هائل لي يعني دفع أفريقيا للأمام. شفنا رؤساء يعني مع احترامنا للكل يعني, بس طبعا شفنا رؤساء كتير تولوا رئاسة الاتحاد الأفريقي السنين اللي فاتت. طب يعني لو سألت حضراتكم كنتوا تتذكروا مين يعني قدر ينقل أفريقيا نقلة نوعية مختلفة؟ أنا يعني لو أنا ألاف المستمعين دلوقتي ما أعتقدش إن فيهم حد يقدر يتذكر. مع احترامنا للجميع يعني, بس خلينا نتكلم, ولا طبعا مش تعصب يعني لبلدنا ورئيسنا ولا أي يعني شكل من أشكال العنصرية في اللي بنقوله, لكن إحنا قدام واقع, لأنه إحنا عندنا رؤية مش للاتحاد الأفريقي اللي إحنا ساهمنا في تأسيسه سنة 63, لكن كمان لنا رؤية لفعلا لاستنهاض الدول الفقيرة كلها, دول الجنوب كله. ما فيش مرة يعني حتى قبل رئاسة الاتحاد الأفريقي هات كده أي خطاب لرئيس السيسي في الأمم المتحدة هتلاقي جزء منه بيتكلم بنيابة عن دول الجنوب أو دول النامية أو دول العالم الثالث في الكلام على حق الدول دي في تجارة عادلة في نقل التكنولوجيا, المعضلة الكبيرة اللي لنا 70 سنة مش عارفين نحلها إلا يعني بشق الأنفس, لأنه في احتكار للتكنولوجيا في الدول الغربية عايزة تفضل هي المنتج الوحيد لعدد كبير من الصناعات, وإحنا بس عندنا يعني مستهلكين مش أكتر. مفيش مرة راح رئيس السيسي في أي محفل دولي خصوصا الأمم المتحدة إلا ما تكلم على حق الدول في التعليم في بيئة نظيفة في علاج يعني مشروع حق الشعوب في العلاج حقها في تنمية مستقلة حقها في فرص العمل تبقى موجودة بما يغلق الباب للهجرة غير المشروع وغير القانونية. فمن قبل ما يبقى الرئيس السيسي مسؤول عن رئاسة الاتحاد الأفريقي وهو متبني فكرة استنهاض الدول الفقيرة ودول الجنوب أو دول العالم الثالث, فما بالك بقى لما بي مسؤول بشكل مباشر عن رئاسة الاتحاد الأفريقي سريعا أو قبل ما تتولى مصر مسؤولية الاتحاد الأفريقي كان عندها رؤية لتنمية القارة الأفريقية وطرح مشاكلها على جدول أعمال العالم كله. عشان كده جاي القمة الأفريقية الروسية القمة الأفريقية الصينية كلها بتصب في مصالح المليار و 250 مليون نسمة سكان أفريقيا. اسمح لي يا أستاذ أحمد أسألك سؤال بعد موجز الأنباء الساعة واحدة ونص, هل توازن العلاقات المصرية الخارجية من دول العالم كلها سواء روسيا أو الصين أو غيرها ساعدت أفريقيا في عمل هذه القمم الكثيرة كل فترة, الصينية الأفريقية الروسية الأفريقية ولا إيه بالضبط؟ بعد إذنك بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف, أهلا بكم. المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. الرئيس السيسي يوجه دعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا المقررة في 9 مساء اليوم. وزارة الداخلية تهيب بالجماهير المصرية الالتزام بإجراءات دخول استاد القاهرة الدولي لمشاهدة المباراة. وزارة التموين تؤكد أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم أو السلع التموينية بعد قرار تحريك أسعار الوقود. جهاز حماية المستهلك يؤكد انتشار السيارات الضبطية الفضائية بمحطات الوقود ومواقف نقل الركاب واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين. الجيش الوطني الليبي يؤكد أن تحرير العاصمة طرابلس من المسلحين يستلزم عملية عسكرية شاملة. سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل ومصاب في قصف لمدفعية الجيش اليمني بمحافظة الضالع جنوب اليمن. الرئيس الفنزويلي يدعو مجددا إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. مقتل وإصابة 3 جنود إثر انفجار بقاعدة عسكرية في أذربيجان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. من جديد نعود إليكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة ثانية أستاذ أحمد. وكنت بسأل حضرتك قبل الموجز عن القمم المختلفة بين رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس عبد الفتاح السيسي والقمة الروسية الإفريقية القمة الروسية الصينية. هل توازن العلاقات المصرية بين دول العالم ساعدت الاتحاد الإفريقي في عمل هذه القمم وخروج المخرجات جديدة؟ ساعدته ودت له نموذج ويعني تعال استعراض سريع كده عشان بس شوف عبقرية الدبلوماسية المصرية عاملة ازاي. لو انا سألت حضراتكم احنا يعني جبنا الرفال والمسترال والفريم من اي دولة؟ منين؟ الرفال فرنسا. فرنسا. طب جبنا الغواصات الاس 43 منين؟ ألمانيا. طيب ودينا اكتشافات الغاز ده جاوب على طول عشان مش كل مرة مش لا لا انت حين الإيطالية حين الإيطالية. طيب خش على روسيا بقى خدنا الاس 300 من مين؟ من روسيا. ومين اللي خلى فرنسا يعني صفقة المسترال تيجي لمصر؟ لأن هي كانت مشتريها الأول وكان لازم توافق هي روسيا. ودينا الصفقات الكهرباء محطات الكهرباء لمين؟ لسيمنز الألمانية. ولما دينا يعني أول عقود تنمية العاصمة الإدارية الجديدة وبعد كده القطار الكهربائي كانت الصين. فأنت عامل توازن غير مسبوق وعبقري محدش يعني يقدر يعمله بهذا الشكل. هتبص تلاقي كده لو احنا سألنا يعني السادة المستمعين مين اللي خارج يعني مين اللي ما خدش اي صفقه هتلاقي اللي المصريين مش راضيين عنهم من غير ما نذكر اسماء مين الدول اللي ما خدش حصص في اي حاجه واللي بيحارب يعني هتلاقي من المصريين عارفين. لكن انت عامل توازن عبقري ما حد يعني صعب تعمله. وبعد كده عامله يعني انت موجود في التحالف العربي في اليمن لكن مالكش رصاصه واحده اطلقتها في المعارك الدائرة هناك. انت بتعلن انك مع الجيش الوطني السوري مع الجيش الوطني العراقي ومع الجيش الوطني الليبي الدول كلها اللي بتحارب الارهاب. لكن لما يقولوا لك تعالى معنا في التحالف الدولي ضد داعش تعتذر وما تروحش وما تبعتش قوات وتقول لو عايزين معلومات نديكم لكن مش هنبعت لان احنا برضو بنحارب الارهاب. مين اللي يقدر يعمل الحكاية دي؟ يعني مين اللي عاملها كده بهذا يعني سيمفونية للخارجية المصرية ما فيهاش تناقض واحد. يعني انت مع الشرعية في سوريا وانت مع الشرعية في اليمن. في ناس تعمل العكس تقول لك انا مع مش عارف ايه في هنا لكن مع المعارضة هنا. التوازن يعني في قيم بتحكم الخارجية المصرية وسياسة الخارجية المصرية اللي هي الشروط اللي احنا عارفين بس احنا بنقولها وملتزمين بيها. الدولة الوطنية مع الدولة الوطنية مع الجيش الوطني مع عدم تدخل في شؤون داخلية الدول مع الشعوب هي اللي تختار حكامها وهي تحط دساترها مع الحفاظ على وحدة الدول. في ناس تقول الكلام ده ما بتعملش بيه مصر عاملة بيه وبعد كده انت محافظ على السيادة الوطنية والكرامة الوطنية بشكل يعني غير مسبوق. انت بتمنع عنك غير قطع غيار الـ F-16 بتروح تجيب الرفال بتمنع عنك الاباتشي وبتتحجز بتروح تجيب الـ K-52 تمساحة. ف يعني بيتقال لك هنمنع المعونة مفيش ما تفتكرش مسؤول واحد بس مصري لا ترجى ولا اعتذر ولا استجدى ولا قال اي تصريح فيه الكرامة الوطنية. فاحنا عاملين سياسة دي السياسة دي بقى بيت نموذج لعدد كبير من الدول الافريقية. تلاقي بعدين راحت دول تانية عملت علاقات جيدة وبتحاول تعمل التوازن واسمرت. يعني في دول افريقية عندها مناجم و ومعادن في بطن الارض وثروات معدنيه كبيره عامله صفقه. يعني احدى الدول عامله صفقه مع الصين ب 20 مليار دولار على مدار يعني ال 10 سنين الجايين. فدي صفقات كبيره ما كانش يعني حد قادر انه يخرج عن. انا بس عايز اوضح يعني الدول دي كان علاقتها دايما تقليديه بفرنسا مثلا. بس اوضح للمستمعين استاذ احمد انه يعني ايه صفقه. بس حضرتك قررت كلمه تاخد عندنا كذا، فهل يعني عايزين نوضح للمستمعين هو المستثمر بيجي يعمل ايه يعني، او لو في حد بيكتشف عندنا. لا انت بصيتي يعني مين الافضل في اكتشافات الماء، يعني جزء من موضوع السياسه جزء منه اقتصاد. مفيش حاجه بتحصل على حساب الوطن، يعني مفيش حاجه بتحصل بشكل انتهازي. يعني انت عايزه تعملي توازن في العلاقات السياسيه بس برضو ما يبقاش على حساب يعني الشعب المصري. يعني مثلا انت افضل حد يعمل محطه كهرباء في العالم، هي فعلا المانيا. بس لما بتيجي تعملي كده بتعملي مناقصه وبتعملي الحد اللي قدم افضل عرض، ما بتروحيش كده عشان عايز تعملي علاقه مع المانيا كويسه سياسيه فتروحي وخلاص مديه المانيا. افضل شركات الاستكشاف الغاز والطاقه معروفين، يعني هي ايني الايطاليه، بي بي البريطانيه، بس بي بي موجوده اصلا في مصر من 56، فما كانش فيه جديد. يعني هي موجوده اصلا في مصر والمنطقه من بدري. روس نفط الروسيه، طبعا في شركه الدوله العربيه، بس طبعا هي دخلت من خلال روس نفط واخدت نسبه يعني 10% ولا حاجه، بس مش مفيش داعي نقول اسمها. لكن انت لما رحت اديتي لواحده من الشركات الكبيره اللي عامله لك عرض مغري، هتجيب استثمارات وطرحها مش عارف ايه وهتصبر عليكي وليكي نسبه في اللي هيطلع اعلى من اي حاجه. فروحت مديها، مش عشان عايزه تعملي علاقات مع ايطاليا رحتي. يعني اقصد السياسه مش بتخسرنا بسبب السياسه بنخسر في الاقتصاد ونخسر في التكنولوجيا، لا، التوازن معه موجود في كل حاجه. بس انت المهم قدرتي المشهد ازاي، عرفتي ازاي تعملي الحكايه دي. افضل ناس يعملوا قطار كهربائي ما كان الصين، لانه كمان جايبين عرض مغري بيمولوا زي ما عملنا كده في المفاعل المحطه النوويه اللي في الضبع، ناس مديلك يعني اكتر من 95% من موضوع قرض يبدا تقسيطه بعد 12 سنه من دلوقتي. الطاقه اللي هتخرج ممكن يبقى يعني عاملين عرض يعني ما كانش ممكن، في تيسيرات مش موجوده في عروض اخرى خالص، وبنسبه فايده ضئيله جدا، وجايين بتكنولوجيا وجايين باحدث الموجود من محطات نوويه في العالم، يعني جايبين الاحدث والامن. وعلى طول انت استفدت وعملت مدرسه لتخريج كوادر. يعني هو ده بقى من المحاذير اللي كانت ممنوعه على مصر، النووي اللي كان مطروح انه حد هيجيبه في 2007 2008، بس كان مطروح عشان بس الناس ما تقولش ما كانوا هيجي قبل كده لا، كان اللي هيجي قبل كده كان نوع من المحطات او المفاعلات المنتهت، يعني الجيل اللي قرب ينتهي التكنولوجيا بتاعته، فكانوا معارضين. يعني عاملين سوبر ماركت كده كبير على مستوى العالم للتخلص من المفاعلات دي. يعني كان حاجه منتهيه، ومصر قالت لكن لا، اللي عامله الرئيس السيسي دلوقتي محطه احدث حاجه وامن حاجه وارخص حاجه. فانت داخله في ملفات فتحتيها ما كانش ممكن فتحها قبل كده. الدول الثانيه بقى بتستفيد من التجربه دي وماشيه على هدى التجربه المصريه ومستفيده من الخطه المصريه في الموضوع ده. يعني لسه بتمهد لافريقيا كلها يا استاذ احمد، طبعا واجهه لافريقيا كلها. طبعا انه هو طبعا الشراكه مع الصين، بس افريقيا والصين، الصين لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي الافق الاستثمارات 100 مليار دولار لافريقيا. طبعا في ناس شايفاها قليله، هي عرض اكتر، بس المطروح في اللحظه دي ما يقرب من 100 مليار دولار. لو مصر تخلفت عن الموضوع وما لهاش نصيب كبير في الحكايه دي ما احنا مقصرين، لكن الحمد لله احنا اصلا موجودين كنموذج لإدارة العلاقات مع الدول الكبرى دي كلها. اسمح لنا أستاذ أحمد يعني نعود مرة أخرى إلى الشأن الداخلي، وهذا التأكيد من جهاز حماية المستهلك العمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط المنظومة الاستهلاكية ومواجهة الاحتكار. وأوضح رئيس الجهاز انتشار سيارات الضبطية القضائية في الأسواق والمناطق التجارية وبمحطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين. أضاف أنه غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع جميع المحافظات لتلقي أي شكاوى أو بلاغات بشأن أي ممارسات سلبية. أضاف أن الجهاز حدد الخط الساخن رقم 19588 لتلقي شكاوى المواطنين، الرقم مرة أخرى 19588 لتلقي أي شكاوى من المواطنين بشأن أي حد يستغل الظروف ويعني يرفع أي سعر فوق السعر المتعارف عليه في أي شأن من هذه الشؤون. دور المواطن برضو يا فندم إيه؟ يعني إحنا كمان هنقول لهم الواتس كمان بتاع حماية المستهلك. فضل اللي يتفضل من السادة المستمعين ويجيب ورقة وقلم، ده تليفون رقم الواتس الخاص بحماية المستهلك، هو بس معدام مش للاتصال. يعني قبل ما نقوله والناس على بال ما تحضر ورقة وقلم، ده مش للاتصال، ده لكتابة الشكاوى على الواتس وهم هيتصلوا بصاحب الشكوى. نعم. طبعا اللي عندهم واتس على واتساب على هواتفهم يعني، ايوه، رقم 012 8166 1880. لا لو تسمح لي حضرتك هنقوله تاني، 012 8166 1880. ده رقم الواتس الخاص بجهاز حماية المستهلك مع الرقم اللي حضرتك قلته اللي هو 19582. تمام. رقم مختص ده من اي مكان في مصر، جهاز حماية المستهلك الدولة ديت له صلاحيات كبيرة بتغيير التشريع الخاص به. نعم. وبيه عنده قدرة على الضبطية القضائية. الضبطية القضائية يعني يقدر يدخل يفتش ويبط ويعمل قضايا ويحررها بنفسه، بعد كده بيحيل بقى يعني لجهات التحقيق. هنقوله تاني فندم بس بعد ما زميلة ميادة في موجز عاجل لأهم الأنباء. طبعا. ونقول الرقم مرة تالتة نكون حضرنا ورقة وقلم اللي ما كانش معاه ورقة وقلم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، إليكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. أدى المستشار عصام الدين المنشاوي اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، كما أدى المستشار عبد الله عصر اليمين بعد تعيينه رئيسا لمحكمة النقد. وقد اجتمع الرئيس السيسي مع رئيسي النيابة الإدارية ومحكمة النقد الجديدين عقب أدائهما اليمين. في الوقت نفسه منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقد السابق، وللمستشارة أمان الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. نعود مرة أخرى إلى مواجهة والكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. الرقم مرة أخرى يا فندم، رقم الشكاوى الخاص بالواتس أب الخاص بجهاز حماية المستهلك هو 012 8166 1880. ده احنا عشان دول يشتغلوا دكتور لازم وعي عند الناس، لازم يبقى عارف انه جهاز حماية المستهلك يعني أسس خصيصا لحماية الناس، هو جهاز حكومي لكن معمول لإحداث التوازن في المجتمع بين جشع التجار والعيب يعني السوق، وبين حقوق الناس اللي ممكن يبقوا معرضين للاستغلال. نعم. طبعا هو معني بأنه أي عيوب في السلع، أي غش في السلع، أي فساد في السلع قبل الشهر دلوقتي ما عادش 14 يوم زي الأول. مزايا كتير في جهاز وقوانين أو قانون حماية المستهلك لازم الناس تستغلها الاستغلال الأمثل لأنه معمول علشانهم. أي سلع مش مكتوب عليها المصدر، أي سلع ماشي عليها تاريخ الصلاحية، كل ده من اختصاص حماية المستهلك. أنت خدت غسالة ويعني عطلت بعد كم يوم من عيوب الصناعة من حاجة ترجعها، التلفزيون نفس الحكاية، خدت جهازه وما شغلتوش أصلا ولا فتحته وعايز ترجعه، من حقك برضو خلال المدة القانونية تشغله حتى لو ما فيهوش عيوب. فكل طالما معك يعني إيصال الشراء والفاتورة، وعشان كده لازم الناس تاخد فواتير لأنه بيحفظ لهم حقوقهم وبيحفظ حق الدولة في الضرائب. ده كله محتاج وعي. حضرتك دلوقتي وشبكة برنامج العام أهو ساهمت أو مهتمة أنها توصل المعلومة للناس وبتقول رقم الشكاوى لازم 19588. لازم بقى جهاز الاعلام تشتغل علشان توعي الناس وعشان تطمنهم، لانه كان في استاذ احمد بعض التجار شوية كده بيبقوا متلعبين بحاجة، يجي أول ما أنت تقول له أنا معايا رقم حماية المستهلكين يتراجع ويفكر قبل ما يقول حاجة. احنا الوقت عدى بسرعه يا استاذ احمد، وان شاء الله يوم الاثنين يكون في لقاءات جديده مع حضرتك، وان شاء الله نفرح النهارده منتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله، واسر الشهداء تفرح معانا ان شاء الله ويرجعوا ان شاء الله مقبول الخاطر باذن الله. شكرا جزيلا الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، شكرا للزميل رابط موسى على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت على الاخراج، شكرا دكتور هشام محفوظ، تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي والى اللقاء.